من بينها سؤال عن الأضاحي، فيسألون عن حكمها، وهل المضحي يأكل من أضحيته، ومما تكون الأضحية، جزاكم الله خيرا. أنا لا أهتم له، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته النبي عليه الصلاة والسلام، كان واحد كبشين أم لحين أقربين ينجح أحدهما عن محمد وآل محمد يا أهله، فيذبح الثاني عن موحد الله لأمته في رواية عن من يروح لأمته، فأربح السنة بسرعة مع قدرة، يأكل الإنسان منها ويطعم، يأكل منها ما تيسر ويطعم البلاء والفقراء كما قال تعالى، فكل منها فأطعم بائس فقير، فيتهي في السنة الطيب من العلي والغنم والبقر، الضحايا من هذه الأنعام من البقر والإبل غير خاصة، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، والسياق عن رجل أهل البيت عن واحد، وعن رجل أهل البيت ولو كانوا كثيرين، يذبحها الرجل عن زوجته وأولاده ووالديه ونحو ذلك، كلها رجل أهل البيت كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ذبحها أكل وأطعم، أكل هو أهل بيته وأطعم الفقراء، وأهدى منها لمن يشاء من جيرانه وأحبابه، وإذا دخل شهر الحجة وهو أجمع الأضحية لم يأخذ بشعره ولم يرفع بشعره حتى يضحي خاصه، أما أهله فلا حرج عليه، لكن هو الذي يريد الدراهم من ماله للضحية هو الذي لا يأخذ بشعره ولم يرفع بشعره حتى يضحي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد من الوحي فلا يأخذ من شعره ولا من أطفاله شيئا، وفي الأخير ولا من بشرته شيئا إلا من شعره ولا من الظهر ولا من جلدته وهي البشرة حتى يضحي، إلا الحاج وما تلد في عشر ذي الحجة فلا أحد فلا أحد أن يعلق في عمرته أو يقصر، وما كانت العجز والعيد يحلق او يقصد على الرمي هذا ليس بدون جيعان، لانه مرد لا بد ان يدخل في النهي. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.